الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتكلم إن شاء الله تعالى اليوم عن قوله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإذا كرر كان ثناء. الحمد هو وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم، فإن كرر هذا الوصف صار ثناء. والدليل على هذا حديث أبي هريرة عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فلما كرر وصف الله عز وجل بالكمال كان ثناء. وفي هذا تعقب على كثير من العلماء الذين فسروا الحمد بالثناء، فسروا الحمد بأنه الثناء على الله بالجميل الاختياري. الصواب أن الحمد هو وصف الله بالكمال مع المحبة والتعظيم. والألف واللام في الحمد للاستغراق، فالحمد الكامل التام لا يستحقه أحد إلا الله رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللام حرف جر ومعناه الاستحقاق والاختصاص، فالحمد التام الكامل مستحق ومختص برب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المالك المتصرف والسيد المطاع. الرب هو المالك المتصرف والسيد المطاع. وثمة معاني أخرى لكلمة الرب، والرب إذا عرفت بالألف واللام فإنه لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن إن أضيف جاز أن يوصف به غيره، كأن يقال رب الدار، رب البيت. أما الرب فهذا من أسماء الله، ودليل ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. قد بين العلماء أن الرب من أسماء الله التي ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدها. الحمد لله رب العالمين. العالمين قيل هم الإنس والجن، واحتج من ذهب إلى هذا القول بقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومعلوم أنه إنما بعث لإنذار الإنس والجن. وقيل وهو الصواب أن العالمين هم كل من سوى الله أو كل ما سوى الله، فجميع المخلوقات داخلة في هذا اللفظ، وهذا هو الصواب. والدليل على هذا القول قوله تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فالصواب أن العالمين هم كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فجميع المخلوقات مربوبة لرب العزة والجلال. وتربية الله سبحانه وتعالى لخلقه على نوعين: تربية عامة وتربية خاصة. فالتربية العامة هي التي شملت جميع المخلوقات، وهي تربية الخلق والرزق والإمداد بما تحصل به الحياة وما تحصل به المصلحة. هذه تربية عامة يستوي فيها المسلم والكافر، والمفصح والبهيم. النوع الثاني تربية خاصة، وهي تذكية الله عز وجل لأوليائه بهدايتهم إلى الصراط المستقيم علما وعملا وتثبيتهم عليه. التذكية خاصة الحمد لله رب العالمين. بعض العلماء فسر الحمد بالشكر وهذا ليس صوابا كما بين ذلك العلماء، لأن الحمد والشكر العلاقة بينهما أن الحمد أعم من الشكر متعلقا لكنه أخص آلة، والشكر أعم من الحمد آلة لكنه أخص متعلقا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى الإنعام المتعدي، الحمد يكون على الكمال الذاتي الأوصاف الذاتية، ويكون على الأوصاف المتعدية من الإنعام، لكن الحمد لا يكون إلا باللسان الذي تواطأ معه القلب، أما الشكر فلا يكون إلا في مقابل النعم لا يكون للكمال. لا تقول شكرت فلانا لشجاعته أو لكرمه، بل تقول شكرت فلانا لإنعامه ولعطيته، لكن الشكر أعم آلة، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله من أفضل أنواع الذكر، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. فهذه الكلمة العظيمة تملأ ميزان العبد. وتأمل يا عبد الله كيف أن الله عز وجل شرع لنا عبادات يسيرة تحصل بها أجورا كثيرة لا يمكن حصرها، ولهذا فالمخذول من خذله الله. مع هذه الأبواب العظيمة للتقرب إلى الله عز وجل والسهلة اليسيرة الذي يحرم منها مخذول. وجاء في سنن الترمذي وصححه الإمام الألباني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وذلك أن الدعاء عندنا ينقسم إلى قسمين، إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة. الحمد لله من قبيل دعاء العبادة الذي يتضمن دعاء المسألة، الذي يحمد ربه عز وجل هو سائل في المعنى وفي الحال. وقد روى الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى عن الأسود بن سريع رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا شاعرا فقلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي عز وجل؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزدني على ذلك. أما إن ربك يحب الحمد، فالموفق هو الذي يشغل لسانه بهذا الذكر العظيم الحمد لله. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.